الصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحكام النون الساكنة والتنوين. وقلنا إن النون الساكنة أو التنوين نفس الأحكام اللي بتصدر على النون الساكنة هي اللي بتصدر على التنوين، لأن التنوين ما هو إلا نون ساكنة تنطق ولا إيه تكتب. قلنا معانا في الأحكام الإظهار، وعرفنا حروفه. الإظهار الحلقي حروفه همزة هاء عين حاء غين خاء، وعرفنا علامته في المصحف، وعرفنا إيه كل الأمور الخاصة بالإظهار. بعد كده قلنا الإقلاب، قلنا النون أول ما بتلاقي وراها حرف الب بتقلب إلى ميم مخفاة بغنة، زي ميم بعد، زي ايه لينبذن، وهكذا. وعلامته في المصحف طبعا معروفة، وضع ميم قائمة فوق النون أو مع علامات التنوين. بعد كده قلنا الإدغام، حروفه حروف كلمة يرملون، وقسمت الحروف يرملون إلى 3 أقسام. قلنا اليه والواو إدغام ناقص بغنة، الره واللام إدغام كامل بدون غنة، الميم والنون إدغام كامل في غنة. بعد كده المفروض إن احنا النهاردة هنبدأ حكم جديد، وهو آخر حكم في أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإخفاء. الإخفاء معناها إيه؟ إن أنا بأخفي شيء، يعني أنا لابسة نقاب بأخفي بيه إيه؟ وجهي، تمام؟ يبقى معناه ستر، لغة الستر أو الستر، لغة الستر. الإخفاء معناه أنا بستر على الحاجة اللي أنا المراد إيه إخفائها، بخبيها بغطيها بسترها. اصطلاحا بقى معايا في أحكام النون الساكنة والتنوين، هو النطق بالنون الساكنة أو التنوين بحالة وسط بين الإظهار والإخفاء عند مخرج الحرف المخفى عنده بغير تشديد مع بقاء الغنة. وده إمتى؟ إمتى بعمل كل الشغل ده؟ عند وجود حروف الإخفاء. طب إيه هي بقى حروف الإخفاء؟ إحنا خدنا 6 إظهار، همزة هي عين حا غين خا، وأخدنا 1 إقلاب يبقى كده 7، وأخدنا 6 إضغام يبقى كده المجموع كام؟ 13 حرف. يبقى باقي الحروف كلها 15 حرف الباقية كلهم ايه؟ اخفاء. ده لو انتي مش عايزة ترهقي نفسك او تحفظي البيت الشعر اللي انا هقولك عليه ده دلوقتي، اللي كل كلمة فيه اول حرف فيها هو حروف الايه؟ الاخفاء. يعني الحروف الاولى من كل كلمة في البيت اللي انا هقولهولك ده هي حروف الاخفاء. شايفة ان الدنيا صعبة معاكي؟ يبقى 15 حرف الباقية. لو ملقتش همزة هي عين حا غين خا يبقى مش اظهار، ملقتش الب يبقى مش اقلاب، ملقتش يرملون يبقى مش ادغام، اما يبقى هو ايه؟ يبقى اخفاء. ده للتسهيل يعني. طب البيت الشعري ايه؟ صيف ذا سنة كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. يعني الصاد والذال والث والكاف جيم شين قاف سين تال ط زين ف ت ضاد ظ ضاد ظ. ادي 15 حرف اللي هي الحروف الاولى من كل كلمة في 15 كلمة اللي قدامي دول، تمام؟ صيف ذا سنة كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. الحروف الاولى من كل كلمة هي دي حروف ايه؟ الاخفاء. امثلة طبعا عندي كلمات كتير لان 15 حرف، فتلاقيه داير كتير في المصحف، موجود كتير في المصحف. طب هنعمل ايه بقى في الموضوع ده؟ يعني هنخفي ازاي؟ اصعب الاحكام هو هذا الحكم في الاداء. يعني ايه اللي بيحصل؟ انا دلوقتي ربنا يعافينا عندي الاسنان الامامية سنة من الأسنان الأمامية دي وقعت لسبب ما، لحادث مثلا لسبب ما، فأنا عشان أحافظ على شكل فمي وشكل وجهي يعني بضطر إن أنا أروح للطبيب وأخليه يركب لي سنة مكانها، وعشان كمان أحافظ على نطق الحروف بتاعتي وكده. فأنا بشيل، لو شلت النون خالص مش هينفع، هتلاقي المعنى يختل، لكن لازم احط مكان النون دي حاجة. زي ما انا شلت سنتي كده حطيت مكانها ايه، ركبت مكانها سنة، نفس الحكاية انا هشيل النون في الاخفاء بس مش هشيلها خالص، لا ده انا هحط عليها ساتر، او هشيلها واحط مكانها ايه، غنة، بأي تعبيرين بقى اللي توصل لك في الفهم خديها. يعني انا بدل ما اقول كنتم، اهي نطقت النون طبعا ده خطأ، كنتم، ما ينفعش ان انا اشيل النون واقول كنتم، ينفع اعملها زي الادغام كنتم، ما ينفعش اقول ايه من شر مثلا، اقول مش شر، مش شر، لا خطأ، مش ما يتناسبش مع الحروف دي، الطريقة دي ما يتناسبش معاها. لكن حروف مثلا الادغام يرملون تناسب معاها الموضوع ده، لان هي قريبة من مخرج النون، فالتقارب سهل معايا موضوع الادغام. لكن ما ينفعش اعمل ادغام في الحروف بتاعة الاخفاء، المعنى هيختل وهيبقى الكلمة ما لا تدل على المعنى المراد. يعني اقول مثلا مش شر وهي اصلها من شر، اقول مش شر، ايه ده، اقول مثلا كنتم، اقول مثلا أندادة أقولها أدادة، هتلاقي المعنى إيه، اختل. طب أنا هعمل إيه، هشيل السنة أحط مكانها سنة، هشيل النون وأحط فوقيها بيشة. طبعا إحنا كلنا عارفين أحكام النقاب في إيه، في الحج والعمرة. إحنا بنعمل إيه، ما بنلبس النقاب بتاعنا المعتاد ده، بل بنحط فوق وجهنا إيه، بيشة خفيفة بتسهل الرؤية بالنسبة لك، وفي نفس الوقت بتخفي معالم ايه، الوجه بيبقى مش واضح وضوح كامل، ولا هو مخفي اخفاء ايه كامل. يعني لو حد قرب كده وسلط ضوء وركز هيشوف ايه، ملامح الوجه، لكن في الزحمة وفي والطواف والكلام ده ما بيبقاش باين ملامح ايه الوجه، بس تندي بيبقى الرؤية بالنسبة لك واضحة بس مش باين. انا بتكلم اتعرف ان الصوت اللي ورا البيشة ده صوت ايمان، ولكن ملامحها مش واضحة ايه بالنسبة لي، لانها سترة وجهها ايه بالبيشة دي. نفس الحكاية النون هحط مكانها بدل البيشة دي بقى، هحط مكانها غنة، هزن مكانها، هغن مكانها لغاية ما اخلص زمن الغنة بتاعتي، وبعدين انتقل للحرف اللي بعدها. يعني ايه الكلام ده، يعني هقول مثلا اندادة، هي بتتكتب بالنون اهي، والنون وراها دال، الدالة هي إظهار ولا هي إقلاب ولا هي إدغام، تبقى إخفاء. طب أخفي إزاي بقى، أدي إزاي الكلمة دي، هقول أن أن دادا أن دادا كنتم أنتم الأنصار الأنثى من كان من قال أنجينا إنشاء الإنسان. كل دي حروف هي إيه، إخفاء. طب إيه اللي بيحصل بقى هنا، قلنا شلنا النون وحطينا مكانها غنة، بس بدون، لا عمل لللسان في الموضوع ده. لساني لو اتحرك من قاع الفم هيجي عند النون، ودي بالنسبة لي لغاية ما اخلص زمن الغنة بتاعتي دي منطقة محظورة. النون دي ما هنا الاخفاء، يعني بتقولك استوريني، استوري عليا، ما تبينينيش، ما توضحينيش، واخده بالك، غطيني بأي بقى، يعني افهميها بأي ايه طريقة، واخده بالك. طيب الحروف في الإخفاء دول 15 حرف متنطورين عندي في الجهاز الصوتي بتاعي في أماكن متعددة وأماكن مختلفة. فبالتالي أما النون الساكنة بتلاقيهم، أما النون الساكنة بتلاقي الحروف دي، بيختلف ردود أفعالها من حرف لآخر تبعا للحرف. ابسطها لك، اقول لك مثلا انا في غرفتي وببدل ملابسي، فتقريبا شبه عارية. هل هيبقى رد فعلي لو دخل 3 اشخاص هيبقى رد الفعل واحد؟ يعني هيبقى رد فعلي لو زوجي دخل هو رد فعلي لو بنتي دخلت هو نفس رد الفعل لو ابني دخل؟ ردود الأفعال هتبقى ايه؟ مختلفة على حسب درجة قرابة الشخص اللي دخل وكشف ستري ده. طبعا آداب الاستئذان بقى والكلام ده احنا عارفين، بس احنا بنقول مثال يعني، على حسب درجة قربه مني او درجة طريقة كشف عورتي امامه، صح؟ بنتي غير ابني غير زوجي، نفس الحكاية. لاختلاف الحروف دي وان هي اماكنها مختلفة في الجهاز الصوتي عندي، مخارجها يعني، فبالتالي اما النون الساكنة بتلاقيهم بيبقى ردود افعالها مختلفة. يعني اداء الاخفاء كله مش واحد، اداء الاخفاء كله مختلف من حرف الى اخر، لان انا بقول في التعريف ايه؟ ببقى مستعدة عند مخرج الحرف المخفى عنده، يعني الحرف اللي ورا النون هو اللي بيحدد لي ازاي ادي الاخفاء في الكلمة دي. هو كله اخفاء ولكن الأداء بيختلف لأن الحروف دي مخارجها مختلفة. يعني مثلا القاف والكاف مخارجهم مع بعض أقصى لسان، هتلاقي الأداء بتاعهم تقريبا واحد. إن أنا ببقى مستعدة عند مخرج القاف قافلة أق، شايفة أقصى لسان قافل مع سقف إيه الحنك بتاعي، أك قافل برضو. طب ما أنا أدي الغنة إزاي هنا؟ ببقى قافلة المخرج بس مش بنطق قاف أو بنطق كاف، ولكن بأدي الغنة وأنا قافلة وانا عند مخرج القاف والكاف. اهو بقول من قال، من قال، من كان، من ك، من ق، شايفة؟ ما ينفعش اقول من قال افتح كده المخرج، لا افتح الغنة زي انتم، لا مختلفة، القاف والكاف مختلفة. هقفل عند المخرج عند اقصى لسان، وانا قافله فوق بعمل زمن الغنه بتاعتي، وبعد ما اخلص انطق القاف او انطق ايه الكاف. يعني اقول مثلا من قبل، خطأ، امال ايه صح؟ من قا، من قبل. لو انتي امامي دلوقتي وشايفاني هتبصي هتلاقي اقصى لساني قافل لغايه ما انا خلصت زمن الغنه، قلت من قبل، من كان، منكم، وهكذا. يبقى القاف والكاف ده طريقة الأداء بتاعهم، إن أنا ببقى قافلة عند مخرج القاف أو الكاف وأخلص زمن الغنة بتاعتي وأقوم نطق القاف أو نطق إيه الكاف. كمان إيه، كمان أضيف كمان إيه معلومة هنا، إن أنا غنة الإخفاء مختلفة عن غنة باقي الحروف، غنة الأحكام التانية من النون الساكنة والتنوين، بتتبع ما بعدها. ليه برضو؟ لأن قلت لك حروفهم كتير، حروف الإخفاء كتيرة، فبالتالي في منها المفخم، في منها المركب، في منها القريب من النون، في منها البعيد عن النون. فهنا أنا طالما بخفي عند مخرج الحرف اللي بعد النون يبقى لازم أتبع تعليماته أو أتبع قوانينه. أنا دخلت بلد فاضطر أتبع قوانين هذه البلد، واخدة بالك؟ يعني هنا مثلا في القاف، القاف مفخمة، يبقى الغنة هنا تبقى مفخمة، تبقى من قا. طيب الكاف مرققة، يبقى الغنة تبقى ايه؟ منكو، منك، من قا، اهي من ق، منك، شايفة؟ يبقى هنا القاف والكاف ببقى قافلة مخرجي أقصى لسان مع سقف الحنك، مع المنطقة الرخوة أو المنطقة العظمية والرخوة في الكاف عند مخرج القاف أو الكاف، وأقوم قافلة ومؤدية غنة إيه الإخفاء مع القاف والكاف. هتلاقي إن إحنا في كلمات في الطبيعة بنقولها بالفطرة بالإخفاء بس ما بنعملش غنة، لأن ده الأسهل. زي ما قلت لك هرجع تاني أقول لك، كل ما تدرسي أحكام التجويد هتلاقي إن ده الأسهل على جهاز النطق عندك. يعني مثلا بقول ايه، انا رايحة البنك، حد فينا بيقول انا رايحة البنك وبتنطق النون؟ لا، كلنا بنقول ايه، بنك، بنك، بتعملي اخفاء من غير ما تحسي وبتنطقيش نون من غير ما تشعري، لان ده السهل على جهاز النطق بتاعك. تمام؟ مثلا بقول زيت المنك، زيت المنك، منك. حد فينا بيقول منك؟ لا، كلنا بنقول ايه؟ منك، منك. شايفة؟ بقول مثلا انا عندي مشكلة في انفي، فهروح لدكتور انف واذن وحنجرة. بنقول ايه؟ انف، انف، انف. محدش فينا بيقول انف واذن وحنجرة، بنقول وحنجرة، بنقول كده صح؟ وحنجرة. ما بنعملش غنة، بس بنعمل اخفاء من غير ما نحس برضو، لان ده الاسهل مع الحروف دي، اسهل في النطق وعلى جهاز النطق بتاعي، ان انا ما انطقش النون لما يكون وراها ايه؟ الحروف دي. تمام. بقول مثلا انا بشرب كنز، كنز، او انا لقيت كنز. محدش يقول كنز، واخد بالك؟ وهكذا. كلمات كتير جدا في الطبيعة احنا بنعمل فيها اخفاء، بس ما بنعملش غنة طبعا في الكلام العادي بتاعنا من غير ما نشعر، لان ده الاسهل عندي على جهاز ايه؟ النطق. طبعا في حروف اخفاء جوه مخرجها مش ظاهر ليا قوي زي اللي بره، فاللي بره هي هتبقى باينة قوي، زي مثلا الفي، مخرج الفي. لو قلت اف هتلاقي اطراف الثنايا بتاعتك، طبعا ده هندرسه ان شاء الله في المخارج السنة الجاية وعليكم خير. اطراف الثنايا العليا بتاعتك خبطت فين؟ في بطن الشفه السفلى، في بطن شفايفي الايه؟ شفتي السفلى، جابت اف، اف. طب اما اجي اقول بقى الاخفاء، واحنا قلنا بنبقى مستعدين عند مخرج الحرف المخفى عنده، فبقول انفالة مثلا، هقول ايه؟ انفالة، انف، انف. فباين قوي، بيبقى باين اللي قدامي ان انا مستعدة عند مخرج الفاء، بس ما بضغطش وبقول فيه غير لما اخلص زمن ايه؟ الغنة. انف، انف، انف. بوجه الصوت ناحية الفاء واستنى لما الغنة بتاعتي زمانها يخلص، واقوم قايلة فيه. انفسكم، انفسهم، وهكذا. طيب الاخفاء ممكن يجيلي في كلمة أو في كلمتين، عكس الإدغام. الإدغام ما ينفعش يجي في كلمة واحدة، لو جالي في كلمة واحدة هيختل معنى الكلمة. هت زي مثلا دنيا هقول دية، واخد بالك؟ زي صنوان أقول صوان. فالكلمات دي دنيا وقنوان وصنوان وبنيان يمتنع فيها إيه؟ الإدغام. الحكم فيها إظهار برغم إنها نون ساكنة وراها إيه، إلا إن الإدغام ما بيجيش في كلمة إيه؟ واحدة. أما الإخفاء اللي بنتكلم عنه النهاردة بيجي في كلمة أو كلمتين. في كلمتين زي ما أقول من شر الوسواس الخناس، من شر، آدي كلمة واحدة. أقول مثلا الإنسان ينشر لكم، ينشو، ينشر، وهكذا. غنة الإخفاء قلنا تتبع إيه؟ ما بعدها. إذا كان ما بعدها مفخم تفخم زي إيه؟ قنطرة، من طين، ينظرون، وهكذا. وإذا كان ما بعدها مرقق ترقق زي إيه؟ كنتم، كنتم، أنتم، أنفسكم، وهكذا. خلاص، يبقى احنا قلنا هنشيل مكان النون ونحط ايه مكان النون؟ غنة ليها زمن بيضبط بالمشافهة، ملهاش مثلا اقولش غنة حركتين ولا الكلام ده، مفيش حاجة اسمها كده. الغنة بالمراتب، لكن الحركات دي للفتحة والضمة والكسرة والكلام ده والمدود. تمام. طيب اما اجي اقول طب انا يعني اتجنب ازاي ان انا انطق نون في الاخفاء؟ دايما بتجيلي بالذات مع الدال والته والطه، بيبقى الموضوع صعب. طب يا ترى صعب ليه؟ اما يجيلي نون وراها دال او ته او طه بيبقى الاخفاء اداؤه صعب ليه؟ جربي كده وقولي ان ات، وشوفي القرب الفظيع في المخرج بين النون والحروف دي، قريبين جدا، فزي ما يكون كده انا واقفه على حافه جبل، ولو اتهزيت هزة هقع على شفا حفرة زي ما بيقولوا، واخد بالك؟ نفس الحكاية، أن أت، أن أط، أن أد، قريبة جدا في المخرج. طب ايه الحل هنا؟ هقولها لك بمثال بسيط من حياتنا. انا دلوقتي عامله فرح اسلامي مش مختلط يعني، وعامله الرجال النساء الاول في الدور الاول والرجال في الدور الثاني، يعني فوق بعض، الشقه بتاعت الرجال فوق وشقه النساء تحت، بس انا زوجي وابني فوق مع الرجال. فانا هل ينفع ابيح لنفسي ان انا عشان عايزه اندهلهم اقوم بقى طالعه كده عند الرجال واقفه وسط شقه الرجال، والرجال طالعه وداخله وانا بقف اصلا مستنيه زوجي، اصلا مستنيه ابني، اصلا اندهلي يا فلان على ابني. فتبقى تحس ان انت ايه، في شبهه، تحس ان ايه، ان انت حطيتي نفسك في موضع ايه، شبهه. لكن الصح ايه، ان انا ابقى تحت ومثلا ارن موبايل، ابعت طفل صغير اقول له انده عمه من فوق، انده بابا، اي حاجه من الايه، من الوسائل ايه اللي هي ما تخلينيش ابقى موضع شبهه، وان انا اطلع اقف امام ايه، شقه ايه، الرجال. نفس الحكايه، انا قريبه جدا من النون اما بكون داخله على غنه اخفاء مع التاء او الدال او الطاء. اعمل ايه؟ اخلي لساني في قاع الفم، لا عمل له، لا وظيفه له، والغنة هتخرج عندي من الخيشوم فقط، اللسان ملوش وظيفة لغاية ما اخلص زمن الغنة، واقوم خبط لساني عند الت او خبط لساني عند الطاء او عند الدال، الحروف اللي هي بعد النون الساكنة، واقوم قايلة الكلمة بتاعتي بدون ما اجي ناحية النون، وبدون ما اكشف ستر النون، وبدون ما اعمل لها ايه، اخفاء. تمام؟ يبقى هقول ايه، هزن من انفي من الخيشوم فقط. عارفين العيال الرخمة اللي هما كانوا ولادنا في يوم من الأيام يعني، أو أحفادنا، اللي تلاقيه كده أما يبقى ليها مزاج أو ليه مزاج إن هو يزن بلا سبب، تلاقيه بقى بيعمل كده، ما بيقولش أي حروف بس بيطلع زنة منين، من أنفه، من الخيشوم. إحنا بقى عايزين كده، عايزين زنة فقط بدون ما لساني يجيب أي إيه حرف. هقول تحت لساني أهو انتم، وام مطلعه فوق خبطه في مخرج التاء، ينطقون مثلا، ان دادا، وهكذا. طيب علاج، في ناس بقى بتعرف الحاجات دي كلها تقول لك اه صح مظبوط فعلا، تيجي بقى تقولي لها ايه، تيجي تقولي لها ادي بقى معايا غنة الاخفاء، تبص تلاقيها بتنطق نون بصورة واضحة جدا، وللأسف هي مش مدركة ايه هذا الامر، مش حاسة، لان احنا في كلامنا العادي بنخبط كتير في المكان ده بتاع النون، فهي مش حاسة ان هي بتخبط في مكان النون، مش عندها الحس الفني او الخبرة الكافية ان هي تحدد ان هي بتخبط في النون او لا، بتخفي النون او لا. فتلاقيها تقولك ايه، كنتم، تقولي لها انت كده يعني حاطة لسانك عند مخرج النون مع سبق الاصرار والترصد، يعني انت متعمدة. تقول لك ابدا انا ما حطيتش لساني عند النون، انا ما بنطقش نون اصلا. هي متخيله عشان هي عملت بقى غنه وقالت انتم ان هي كده مش عند النون. لكن طب انا بطريقه بدائيه، بطريقه بسيطه كده مبسطه، اكتشف الخطا ده ازاي؟ الجماعه اللي المعلمه بتاعتهم بتقول لهم انتم بتنطقوا نون وهم مش مدركين ان هم بينطقوا نون، يعملوا ايه؟ قلت انا لبناتي قبل كده وطالباتي قبل كده، قلت لهم انا كنت بتكلم في التليفون وكان في بقي لبانه، او في الدول العربيه بتسموها العلكه تقريبا، فعشان اعرف اتكلم مع الاخت اللي انا بتكلم معاها او اصحح لها اخطائها او كده، فحطيت اللبانه ايه في سقف ايه الحنك كده، مش في سقف الحنك بالظبط، عند اللثه بتاعت الاسنان العليا، ركنتها كده يعني، لزقتها في المكان ده بلساني، قلت على ما اخلص مكالمه مع ايه، مع الاخت. فطبعا كل ما اخبط، كل ما اتكلم حرف الاقي لساني بيخبط في حته خشنه اللي هي اللبانه. فقلت اه الطريقه دي حلوه جدا للبنات اللي هم مش مدركين ان هم بيخبطوا في مخرج النون، لو حطيتي اللبانه في المكان ده ثبتيها في المكان ده وقلتي بقى دربتي على الـ الإخفاء مع النون الساكنة، قلتي أنتم وكنتم وأنداد وينطقون، هتلاقي نفسك أثناء الغنة بتخبطي في الخشنة تقومي مرجعة لسانك ومنسحبة بلسانك لورا والأسفل لقاع الفم عشان ما تقربيش الحتة الخشنة دي اللي هي مخرج النون اللي هو محظور تقربي له، اللي هو شقة الرجالة اللي بقولك عليها اللي فيها الفرح الإسلامي، ممنوع تطلعي فوق، خلصي فرحك وإيه وبعدين قبلي زوجك، واخدة بالك؟ فهي كده ينطي ينطي، ما قربتش خالص للمخرج لغاية ما خلصت زمن الغنة. أنتم أنداد، أصعب حروف في الإخفاء هما الثلاث حروف دول اللي قربهم الشديد من إيه؟ من مخرج النون. فغصب عنك لو ما انتبهتيش وسحبت لسانك وخليتيه عائم في وسط الفم، في فمك يعني، في أسفل في قاع الفم، هتخبطي في النون غصب عنك، هتلمسي مخرج النون غصب عنك. ففي زي ما قلت لكم كده كذا طريقة إن أنت تحاولي تبتكري بقى، ان انت تحاولي ان انت تاخدي بايد نفسك للاداء الصحيح باي طريقه إن كانت، كله متاح بحيث ان احنا نقرب المعلومه ايه لبعض. تمام يا بنات؟ طيب يعني في اي ملاحظه او في اي تعليق او في اي سؤال او في جزئيه مش واضحه اوضحها؟ دلوقتي الحكمه ايه هنا؟ الحكم اسمه ايه؟ اسمه اخفاء. اخفاء مين؟ اخفاء النون الساكنه او نون التنوين عند ايه؟ عند ملاقاتها لحروف الاخفاء. يبقى انا المشكله عندي هنا ان انا بنطق النون وده خطا، لان الحكم هنا اخفاء لازم اخفيها واعمل غنه، لكن الحرف اللي بعدها ما فيهوش مشكله، لا بقى مستعده عند مخرج الحرف اللي بعدها ولكن بعيده عن النون. ولكن الامر يختلف مع الثلاث حروف اللي بقولك عليهم دول، الدال والت والطاء، اللي قربهم الشديد جدا من مخرج النون. فلو انا خليت لساني مستعده عند الدال والت والطاء غصب عنه هينجذب وهيجيب لي نون، غصب عنه هيخبط في النون ويجيب لي مخرج ايه؟ النون. ثلاث حروف دول بالذات لقربهم الشديد من مخرج ايه؟ النون، لان مخرجهم قريب جدا لمخرج النون. قولي كده ان قد وشوفي القرب، ان قط ان قد، شايفه قرب رهيب. فبضطر ان انا عشان اتقي الشبهات عشان ما اقربش ناحيه النون اخلي اللسان بتاعي في قاع الفم بعيدا لغاية ما بعيد عن مخرج النون لغاية ما اخلص اداء الغنة بتاعي او زمن الغنة ايه بتاعتي. بقول ان دا دا انتم ينطقون. تمام كده؟ طيب في اي سؤال كده يا بنات في الاخفاء؟ في حاجة مش واضحة؟ كويس، عبير سألت هي عايزة في أي سؤال تاني من دول؟ دول بس، لساني بيبقى في قاع الفم قرب المخرج الشديد جدا من مخرج النون، القرب الشديد جدا من مخرج النون، لكن باقي الحروف بقى بيبقى لساني مستعد عند مخرج الحرف اللي بعده. زي قلت لك أنفالة عند مخرج الفي، هتلاقي أطراف أسناني العليا مع بطن الشفة السفلى أثناء أداء الغنة بتاعتي. أنف أنفالة، برضو بعيدة عن النون، برضو بعيدة عن النون. إيه مثلا؟ من قال، من كان، من طين، دي اللي بيبقى تحت. من تاب، برضو ريحا صرصر، ريحا ص، ريحا ص، وهكذا. الأنصار، ينظرون، وهكذا. يلا أشوف أمثلة غير ما اطلب اي درس بناخده بنطلع عليه امثله على طول، وده يبقى الواجب بتاعنا من غير ما انا اقول. فرضا انا نسيت اقول، انت من نفسك اوتوماتيك كده الحكم اللي ناخده بنطلع عليه امثله على طول عشان يثبت معانا. تمام؟ كده النهارده ان شاء الله يبقى كده خلصنا من قبل مفخمه. ايوه يا نبال، كده يبقى انتهينا الحمد لله من احكام النون الساكنه والتنوين، 4 احكام مهمه جدا ومن اكتر الاحكام الدائره داخل المصحف يعني اللي بتقابلنا يعني. ركزي لو سمحتي فيها وحاولي تجيبيها من الاول تاني، تراجعيها تاني. بالنسبه طبعا للمبتدئات الكلام ده اللي انا بقول لهم اول مره يسمعوا الكلام ده، لكن